السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحقيقة ده يعني دي حاجة أول مرة نعملها، يعني منذ أن من الله سبحانه بحمده علينا واستعملنا يعني في مسألة التعليم والتدريب. ويمكن سبحان الله يعني الحاجة أصبحت ماسة لهذا الأمر، لا سيما يعني مع اتساع فضل الله سبحانه وبحمده علينا وكرمه ومنه جل جلاله وتقدس أسمائه، واتساع دائرة الأنشطة واتساع ميادينها ومستوياتها. فيعني طرأت في الذهن فكرة إن إحنا الحمد لله تقريبا عندنا موعد سنوي، هذا الموعد السنوي بتنطلق فيه معظم أنشطتنا وفعالياتنا السنوية، الثانوية مش الثانوية. هذه الأنشطة أو الفعاليات الحقيقة بسبب بفضل الله سبحانه بحمده يعني كثرت هذه الأنشطة، وكما قلت تعدد وتنوع مستوياتها وميادينها، فأصبح بعض الأفاضل والفضليات ربما بيشعر بالارتباك والحيرة والتردد شوية، يعني الخريطة بتختلط عليه. يعني ده دايما بنتعرض له في حاجتين، في إصداراتنا وفي أنشطتنا بنتعرض للمسألة دي، رغم إن الحياة في خريطة واضحة وفي خيط جامع لكل هذه الأشياء. فالحياة طرأت في الذهن هذا العام فكرة إن إحنا نعمل مؤتمر سنوي، أو نعمل مؤتمر. يعني هذا المؤتمر المفروض إن هو يعني يكون موعده في مثل هذا الوقت، وربما يعني يكون بدري عن كده شوية، ربما يكون الأفضل يكون بعد رمضان، يعني بعد العيد الصغير مباشرة، عيد الفطر، وربما يعني على أقصى تقديرات يكون بعد عيد الأضحى أو حتى في العشر الأول من ذي الحجة. يعني إن شاء الله نحاول نرتب أن يكون كذلك إن شاء الله في العام القادم أو غيره، في أوقات يكون في أوقات مباركة يعني. لكن الحقيقة يعني ما سمحتش الظروف إن هو يكون بدري عن كده أكتر من كده، يعني إن شاء الله في المرات القادمة يكون. هو فكرة المؤتمر السنوي للأنشطة ببساطة إن إحنا الحمد لله رب العالمين لما بدأنا هذا الأمر يعني في قضية العلم والعمل بشكل عام، يعني فكرة إحياء المنهاج النبوي في البناء والتزكية والتعليم والتعامل مع القرآن الكريم، فكرة البناء الإنساني، إنسان الإيمان وإنسان العمران، يعني هذا الذي نتحدث فيه اليوم. إحنا بدأناها الحمد لله بشكل بسيط جدا، شكل ممكن نعتبره يعني أشبه لعمل الهواة، يعني مجرد حماسة لفكرة أو لأمر ما إحنا رأينا إن هو ربنا يجعله سبب في صلاح الإنسان وصلاح الأوطان، سواء كانت بيوتات ولا مؤسسات ولا مجتمعات، رأينا إن إحنا شخصيا محتاجين إن إحنا نصلح بيه الحمد لله، ولعل ربنا يعيننا على إن إحنا نصلح بيه. فإحنا كان هدفنا أن نصلح ونصلح. فكانت محاولات معظمها الحمد لله كانت محاولات يعني خلينا نقول محاولات متواضعة جدا، ومحاولات يعني هواه أكتر، يعني مش مع الوقت الحمد لله رب العالمين، مع يعني الحمد لله رب العالمين اتساع دائرة يعني المعلومات شوية، مع اتساع دائرة الخبرات، اتساع دائرة الاحتكاكات، اتساع دائرة فهم الواقع وإدراكه، اتساع دائرة تحليل يعني يعني تجارب الأنبياء ومنهج النبوة والتجارب اللي كانت على منهج النبوة. فبقى الحمد لله إلى حد كبير توفرت يعني بعض القوالب الإدارية يعني اللي بنحاول فيها نعمل باحترافية، يعني هي قوالب إدارية هدفها بالأساسي العمل باحترافية بشكل عام، زي ما بنقول إحنا يعني نسأل الله سبحانه بحمده يعيننا على تسديد الوعي والسعي. فيعني هذه القوالب الإدارية يمكن إحنا بنحب شوية العمل المرتب، العمل اللي هو بيكون في قدر من الاحترافية. يمكن أنا بطبيعة خبراتي الشخصية يعني، والحمد لله الأفاضل والفضليات اللي بيعملوا معانا في مركز العلم والعمل بشكل عام، في كل يعني في كل مؤسساته، الحمد لله عندنا خبرات حياتية في كثير من أمور الدنيا. يعني عندنا خبرات حياتية في التعليم الحمد لله، في الحمد لله في ميادين متنوعة، عندنا خبرات حياتية في التدريب برضه في ميادين متنوعة، عندنا خبرات حياتية في التطبيب، عندنا خبرات حياتية في التطوع، الحمد لله رب العالمين، الأنشطة الطوعية مثلا والجمعيات الخيرية وغيرها. عندنا خبرات الحمد لله حياتية في المؤسسات البيزنس ومؤسسات الدنيا، يعني سواء كانت مؤسسات أو سواء كانت مستشفيات أو شركات أو ما شابهها. فإلى حد ما كنا حابين، أو دايما كان الشيء اللي بيراودنا هي فكرة إن إحنا يعني ليه ما نخدمش الإسلام، أو نخدم القرآن، أو نخدم الوحي بشكل عام يعني، أو نخدم منهاج النبوة. ليه ما نخدموش باحترافية؟ يعني ليه إحنا بنشوف هذه الاحترافية حاضرة كتير مثلا عند أهل الدنيا؟ بنشوفها، إحنا شفناها في المؤسسات التعليمية اللي إحنا يعني التحقنا بيها، سواء كان متعلمين أو معلمين، ومؤسسات التدريب شفناها، في مؤسسات التطبيب شفناها، في مؤسسات العمل الاجتماعي شفناها، حتى في زي ما قلت في شركات البيزنس، سواء كانت مستشفيات ولا شركات او غيرها، شفنا الكلام ده. فكنا دايما نقول ليه ما يعني، اذا كنا هنخدم منهاج النبوة، هنخدم الوحي، ليه ما نخدموش بهذه الاحترافية يعني. فيمكن ده اللي كان بين عينينا طول الوقت يعني، ويمكن المسألة دي واضحة الحمد لله لكثير من الحمد لله الناس اللي ايه يعني اللي انتظمت في بعض أنشطتنا في مركز العلم والعمل، سواء كان للصغار أو للكبار، لاحظت إن احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجة فيها قدر من الاحترافية. ما هنزعمش إن احنا وصلنا يعني لما نصبو إليه أو نتغياه، وبرضه في نفس الوقت ما هنزعمش إن احنا ممكن نكون أرضينا كل الأذواق أو كل الناس، يعني الأفكار اللي موجودة عند الناس. الحقيقة في حاجات احنا ربما يكون عندنا اعتراض عليها شوية، او يعني ما ترق لناش يعني. بعض الناس يقول ربما يكون مفهومه للاحترافيه 1 2 3 4 5، احنا في الحقيقه ممكن مش ده مفهومنا للاحترافيه. احنا ببساطه شديده جدا جدا جدا، احنا تبنينا منهاج النبوه بحذافيره، تبنينا منهاج النبوه كله يعني، تبنينا السلم كافه، ادخلوا في السلم كافه يعني، تبنيناه. انا مش هقول ان احنا نجحنا في احنا نكون كده، بس تبنينا ده ده ده ده ده, ده, ده كونسبت كبير، ده مبدا كبير احنا عايشين عليه، احنا بننطلق منه. الدخول في السلم كافه، الدخول في منهاج النبوه كافه، ان انا ما اخدش منهاج النبوه في حته واسيبه في حته، ما اروحش ان انا منهاج النبوه ده اخده في باب واهجره في باب تاني. فالحمد لله احنا تبنينا كده يعني، تبنينا هذا الامر، احنا الدخول في منهاج النبوه كافه او في السلم كافه. فهذا التبني الحقيقه اللي احنا تبنيناه الزمنا بان احنا حتى مثلا لو هتعمل مؤسسه وهتدير هذه المؤسسه، هذه المؤسسه لابد ان يتم فيها انتهاج منهاج النبوه. فمثلا احنا عندنا مفهوم كبير اسمه الاداره النبويه، الاداره النبويه او الاداره على منهاج النبوه، كيف تدار هذه المؤسسات انطلاقا من منهاج النبوه. يمكن في الاداره الحديثه، سواء كانت اداره تعليميه او كانت حتى اداره تدريبيه او اداره تشغيليه، ممكن في الادارات الحديثه ربما هم بيتبنوا اشياء وعندهم امور، لان هذا العلم الى حد كبير يعني برضه متلوث بالعلمانيه وبالنظر الغربيه برضه. لكن في الحقيقه احنا ما كانش ده اللي شغلنا. احنا يمكن كان شغلنا اكتر ان احنا نعمل نموذج اداري. هذا النموذج الاداري هو منطلق من الوحي، منطلق من منهاج النبوه، لان دايما احنا بنقول سواء كان تعليم او ما يسمونه التربيه الان وعلي التزكيه يعني، سواء كان علم اجتماع، علم نفس، سواء كان علم اداره. فالحقيقه يعني انا شايف ان الوحي فيها اجاد وافاد وافاض، الحمد لله يعني اجاد وافاد وافاض في اصول هذه العلوم اللي انطلق منها، والتفاصيل او الدقائق دي بتختلف من مكان لمكان وزمان لزمان وكده. فبناء عليه احنا يعني انطلقنا، يعني خدنا خط عريض كده اللي هو الانطلاق من منهاج النبوه في كل شيء. طيب بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان احنا حاولنا في مركز العلم والعمل بفروعه ومؤسساته المختلفه بالمؤسسات اللي بيشرف عليها، حاولنا ان احنا نعمل نموذج على قد ما نقدر لما يسمى بالاداره النبويه، او لما اسمناه الاداره النبويه او الاداره على منهاج النبوه. ففي الاداره على منهاج النبوه بطبيعه الحال فيها مفهوم كبير اسمه الربانيه. الربانيه سواء كانت على مستوى المقصد والنيه، او كانت على مستوى الطريقه والمنهجيه. على مستوى المقصد والنيه او الطريقه، المقصد والنيه يعني ببساطه شديده ان احنا يعني نبتغي بذلك وجه الله. وارجو ان احنا نكون صادقين في هذه المساله، واحنا بنعلم بشكل واضح وصريح ان مركز العلم والعمل بكل مؤسساته وفروعه هو مؤسسه غير ربحيه، المساله دي واضحه جدا، نون بروفيت، احنا نون بروفيت بشكل واضح. وزي ما قلت مش معنى مستغل ربحيه انما ما هيتاخدش مصروفات، لا ربما انت تاخد مصروفات العمل الاجتماعي مثلا في كده، بس المصاريف هي مصاريف التشغيل بفضل الله. عندما مش مشروع استثماري لحد معين ولا بتوزع مثلا لو توفر منه هامش بيوزع على الافراد، لا بالعكس، يمكن بعض الانشطه ربما نبداها مثلا باشتراك معين، هذا الاشتراك بعد وقت الحمد لله يعني لو لقينا الحمد لله العدد بقى كافي والدنيا بقت كافيه، لا ممكن الاشتراك ده ننقصه يعني، وده الحقيقه في اوقات يعني ده ما بيحصلش. في المهم يعني والحمد لله رب العالمين، واعتقد ده واضح لكل الناس الحمد لله اللي انتظموا في انشطتنا، انها هي مؤسسه غير ربحيه، مؤسسه اشبه بمؤسسات المجتمع المدني، المؤسسه الخادمه للمجتمع، يعني هم حاجه زي ما قلنا اشبه بالان جي او، النون جوفرنمنتال اورجانيزيشنز، او الحاجات النون بروفيت الغير ربحيه. فالقالب الاداري اللي بناخده بناخد المتاح لينا في اي منطقه بنشتغل فيها، ان بطبيعه الحال احنا نحب تقنين اوضاعنا. الحمد لله احنا بفضل الله عز وجل اللي احنا بنشتغل فيه زي ما قلت، احنا ما عندناش مع الامور السياسيه، ما عندناش مع الصراعات، ما عندناش مع الاختلافات، ما عندناش مع الخناقات، ما عندناش مع الحاجات دي بفضل الله سبحانه وبحمده. فبما ان اصلا احنا اوريدي ما عندناش مع الكلام ده يعني، ما فاحنا بنحب نقنن اوضاعنا لان عندنا اهتمامات اكبر الحقيقه. يعني انا دايما اقول احنا يعني المفروض اهتماماتنا تكون بما وراءنا كمسلمين، باللي ورانا كمسلمين مش بينا احنا واعتقد ده بقى واضح جدا في الفتره اللي فاتت لما شفنا ازاي العالم كله بيرمي الاسلام والمسلمين عن قوس واحده مثلا في غزه. يعني شفنا الكلام ده بوضوح، ما يعني لا ينكره الا انسان في غيبوبه. والمفروض ساعتها احنا كان يستبين لنا ان لا احنا ورانا ما هو اخطر، يعني احنا دايما كما اردد يعني ولا استنكف من قولها، او يعني الواحد فعلا يقولها بملء فمه، احنا لازلنا مستعمرين، احنا مستعمرين فكريا، احنا مستعمرين تعليميا، احنا مستعمرين على مستويات كثيره. وان كنا مثلا مش مستعمرين عسكريا او مش مستعمرين مثلا جغرافيا، بس احنا مستعمرين. في رايي التحرر من هذا الاستعمار التعليمي او الاستعمار الفكري او غيره هو ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. وفي عدو وراء كل هذا بيناصبنا العداء، واللي احنا بنعانيه حتى داخليا ده من اثار هذا الامر. فكره ان الانشغال هنشغل ببعض، احنا بنشوف ان الكلام ده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا عصمنا منه، ونسال الله ان يتم نعمته ومنته علينا ونظل معصومين منه الحمد لله. لا بننشغل بجماعات ولا باحزاب ولا بفرق ولا بخناقات مع حد، ولا حد شتم فينا هنرد عليه، ولا منشغلين الحمد لله مثلا بالامور السياسيه واللي بيحصل فيها، ولا مش عارف الامور مش عارف الاقتصاديه وبيحصل فين. والحمد لله مش انفصال عن الواقع، بالعكس احنا الحمد لله احنا فاهمين الواقع كويس جدا ومدركينه والحمد لله رب العالمين ادراك جيد وبنحلله، لكن احنا دايما نقول على الواقع نقول احنا نراعيه ولا نتاثر به، نراعيه ولا نتاثر به. احنا بنراعي بس مش هنتاثر به، مش هيبقى شغلنا كله ردود افعال. ولذلك دايما كنت بقول احنا بنشتغل الحمد لله رب العالمين بنشتغل في البنيه التحتيه، بنشتغل في الانفراستراكشر، احنا بنشتغل في ما تحت الارض اللي ممكن مش متشاف، يعني مش متشاف بمعنى انت مش هتشوف اثره بره ولا مثلا يعمل بروباجندا ولا زيطه، انت بتشتغل في بناء الانسان. فالحمد لله اللي احنا بنشتغل فيه ده المفروض احنا كمسلمين كلنا مش مختلفين عليه. ربما يكون بعض اخواننا الافاضل ربنا يجزيهم خير واخواتنا هم، او بعض المسلمين المسلمات بشكل عام، اي حد حابب يخدم البقاع المسلمه او الاراضي المسلمه او الاوطان المسلمه، ربما هو يكون عنده انواع من العمل الظاهر، احنا عملنا مش باطن يعني سري، لا اقصد احنا شغالين في منطقه ممكن ما بتتشافش، انا شغال في فكره المنهاج بتاع البني ادم وفكره بنائه. فايوه ممكن ما تبقاش عندها قياسات اللي هي موجوده في الاشياء الاخرى، بس الحمد لله رب العالمين يعني احنا نرجو ان شاء الله ربنا ينفع الناس بذلك. فبما انك انت بتشتغل ما اقصدش بقى ان ده تنظيم سري والحوارات دي، ما اقصدش كده الحمد لله، انا اقصد ان احنا بنشتغل في منطقه بتشتغل انت في منهاج الانسان في تفكيره، في زي ما دام بيقول الاستاذ الدكتور شادي البوشيخي في التفكير والتعبير والتدبير، بتشتغل في هذه المساله، بتشتغل يعني ما بتشتغلش في حاجات بقى ليها ظاهره ومش عارف ايه. ولذلك احنا في الحقيقه ما عندناش وقت يستنزف في اي حاجه من امور الصراعات والامور الخناقات والامور الردود والمثل هذه الاشياء. وفي نفس الوقت بنشوف برضو ان المشاكل اللي موجوده في مجتمعاتنا سواء كانت مشاكل سياسيه ولا مشاكل اقتصاديه او اجتماعيه او غيرها، كل ده افراز لمشاكل ايمانيه بالاساس. افراز لمشاكل منهجيه. فلو لو احنا اشتغلنا يعني بالاخر احنا مركزين اكتر في الشغل على المرض اكتر من الشغل على العرض. لا سيما زي ما بقول الحمد لله احنا اصلا كتير من الناس اللي معانا اطباء، واحنا لحد كبير الحمد لله فاهمين برضو، او مش حتى مش لازم يكونوا اطباء ابدا يعني، على الاقل هم اطباء في الحمد لله في مساله التفكير ذاته، ان احنا مركزين اكتر على المرض مش على العرض. وده اللي حصل لما عشان يحل الاسلام في الواقع، يحل الاسلام في المجتمع المكي، عشان يحل في جزيره العرب بعد ما امتلأت به، كان التركيز على ما كانش تركيز في اشياء في ظاهره ربما ما كانش في تركيز عليها اصلا، كان التركيز كله على بناء الانسان ده من الداخل. لدرجه انك تقول المسلم مثلا اللي خرج من مكه كان لسه مثلا مش يعني يعني ممكن 10 سنين ما كانش انتظم على صلاه الخمس، ما بيحجش، ما بيزكيش، ما بيصومش، يعني الحاجات اللي هي اللي هو الوعي السامي الاحكام. المسلمه مش واجب عليها الحجاب، مش واجب بيشرب خمر. يعني المسلم كان كده، يعني كان المسلم ده شكله اصلا اللي خارج من مكه. انا ما بقولش ان احنا نعمل كده، بس بقول يعني بس المسلم ده بقى يعني تم الاشتغال فيه كتير على اسلام المقام واسلام اسلام النظام. اسلام المقام في القلب الاستسلام لله، واسلام النظام نظام الحياه يعاد تشكيله بلورته مره اخرى علشان يبقى في الخصوصيه الاسلاميه، في الخصوصيه الاسلاميه. ان انا مسلم، لا انا مختلف، انا مسلم انا مختلف، طريقه تفكيري في الحياه نظام حياتي لازم يكون مختلف. الحمد لله لما حضر اسلام المقام واسلام النظام، ايه اللي حصل لما راح الصحابه المدينه؟ اتقال لهم ما يشربوش خمر، ما يشربوش خمر، اتقال للمسلمه البسي الحجاب، قطعت حجابها ولبست، اتقال للمسلم صوم، صام، قم، قام، حج، حج، خلاص خلصنا. والكلام ده والله جميل وحلو ومش عارف ايه وكتر خيرك، بس دي وجهه نظر، افتراض نظر، مش وجهه نظر. ستنا عائشه في صحيح البخاري بتقول كان اول ما انزل الله من الاسلام من القران سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، في رأي سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام، اسلام، اسلام المقام واسلام النظام، قال ايه؟ قال لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر. ولو قال من اول الامر لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا ابدا، لا ندع السرقه ابدا، لا ندع شرب الخمر ابدا. بس ببساطه يعني ببساطه شديده يعني هو ده اللي حصل في احلال الاسلام في الواقع. انا ما بقولش ان هو ده كله بحذافيره، لا هو انا دايما كنت بقول ان البناء المسلم المعاصر فيه شويه خصوصيات. ان انا كده بطبيعه الحال من اول يوم لازم اصلي، من اول يوم الحمد لله الخمر محرم، من اول يوم الحجاب واجب، دي حاجات اساسيه. بس اللي انا عايز اقوله ببساطه ان احنا الخطوط العريضه الكبرى لازم تبقى مفهومه. الخطوط العريضه الكبرى ببساطه ان انت اشتغل الاول على الانسان ده في اسلام المقام واسلام الايه النظام، وبعدين بقى نفكر في اسلام الاحكام او في شيء الظاهر. المهم الشاهد اللي عايز اقوله ببساطه عشان بس ما يتفرعش بينا الحديث، احنا في مركز العلم والعمل احنا تبنينا الحمد لله الربانيه، حاولنا ان احنا يعني نكون في على الربانيه في المقصد والنيه. المقصد والنية ببساطة شديدة يعني ان الحمد لله يكون هذا العمل غير ربحي، الحمد لله لا يكون هذا العمل ربحيا، يكون عمل بفضل الله عز وجل، هو عمل ان كان في حتى من اشتراكات، يعني في اعمال الحمد لله ما فيهاش خالص حاجة، وفي اعمال زي مثلا التعليم وغيرها مثلا، وفي اعمال فيها اشتراكات. هذه الاشتراكات ربما في اوقات تكون مفروضة علينا، يعني افتراضات إدارية، افتراضات مثلا عشان خاطر بعض الحاجات الضرائب ومش عارف ايه، وحاجات اللي ممكن تكون يعني محتاجها، النفقات المتعلقة مثلا ان برضو الحمد لله احنا مثلا لا بنتلقى تمويل خارجي ولا القضية دي مرفوضة بالنسبة لنا، ولا مش عارف مين بيدعمنا ويدينا، برضو القضية دي مرفوضة بالنسبة لنا الحمد لله. فاحنا يعني اقصد حد بقى ماسكك انت ولا انت بتخدم اجندات، ربنا يعافينا من يعني من كل ذلك، ولا انت مثلا بتخدم ايديولوجية معينة، الحمد لله ما فيش هذا الخط بفضل الله سبحانه وبحمده. وبناء عليه احنا انشطتنا بلا والله النشاط ده مثلا على سبيل المثال هيتكلف وليكن 5000 جنيه، طيب الناس المنتظمين في النشاط ده وليكن هم 10 افراد، يبقى كل واحد عنده 500 جنيه، خلاص ما فيش الحمد لله بقى نص جنيه مثلا بيروح لفلان ولا جنيه بيروح لفلان بفضل الله سبحانه وبحمده. باكد على المساله دايما الحمد لله ان احنا زي ما بقول من اهم واكبر معالم الاداره النبويه او الاداره على منهج النبوه هي الربانية. والربانية زي ما قلنا إن هذه المؤسسة ينبغي أن تكون ربانية، ينبغي أن تكون ربانية لأنها المفروض أنها مؤسسة خادمة للدين، خادمة للآخرة، مش مؤسسة دنيوية. لو هي بقى مؤسسة دينية، مؤسسة مثلا بتشغل بالها بالآخرة، فبطبيعة الحال لابد أن تكون فيها حاضرة فيها الربانية. إحنا من مطلوب أي خطوة في حياتنا تكون باسم ربك، اقرأ باسم ربك، ماشي، اسلك باسم ربك، تنسك باسم ربك، تحرك باسم ربك. فطبيعي انت التأهيل باسم ربك، والتشغيل باسم ربك، التأصيل باسم ربك، والتنزيل باسم ربك، كله لابد ان يكون باسم ربك. يعني انت خلاص دي حاجه من ايه، احنا مثلا اي عمل بيشرع فيه يكون بسم الله الرحمن الرحيم، يكون بسم الله، يعني بسم الله يعني لله ببساطه. اول معاني بسم الله يعني لله، اول معاني باسم ربك ان يكون لربك، ان يكون خالصا لربك، أن يكون العبد فيه مفتقرا لربه، مستعينا بربه على المنهاج الذي يرضي ربه. ودايما الحاجات اللي بنقولها باسم ربك يعني إخلاصا لربك، لأجل ربك، مفيش مجال، باسم ربك من الأول خالص، بسم الله، هو اقرأ باسم ربك، مفتقرا لربك، مستعينا بربك على المنهاج الذي يرضي ربك. بس فببساطة شديدة ان على الانسان على مستوى مقصده ونيته يبقى بسم الله، وعلى مستوى منهجيته يبقى على المنهج الذي يرضي الله ببساطه شديده. فانا النهارده هعمل الامر ده باسم مين؟ بسم الله، باسم ربي، مش باسم فلان ولا علان ولا تركان. لاجل من؟ لاجل الله، لا لاجلي ولا لاجل فلان ولا علان ولا تركان ولا اي حد. يعني نسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. فاقصد ده المفروض احنا بنحاول، ونحاول بقى ان احنا عمليا نجتهد في التزامه. يعني مثلا ان اعلناه على مستوى المزاعم والاقوال، فاحنا مطالبين نشتغل عليه على مستوى الايه، على مستوى الايه، الاعمال والاحوال. اعلناها على مستوى المزاعم والاقوال، فاحنا مطالبين بالتزامه على مستوى الاعمال والاحوال، وده اللي بنحاول نجتهد فيه. ان احنا على قد ما نقدر نقول والله الحمد لله، ايه طيب والله مثلا الحاجه دي غير ربحيه، والله الامر ده مش عارف فيه جاه وفيه مش عارف ايه، او فيه مش عارف شو، لا بلاش منه. يعني الحمد لله ده بنحاول على قد ما نقدر نكون في هذا الفلك. يعني وزي ما قلت الانسان ما يقدرش يجزم بهذه المساله، هو اقصى حاجه احنا نقدر نعلنها او غيرنا او اي انسان بشكل عام انه يزعم، لكن لا يستطيع ان يجزم، يزعم احنا بنزعم. فالمفروض بقى هنشوف هل الاعمال والاحوال هتصدق المزام والاقوال اللي تصدقها، فاحنا بنجتهد في ذلك. فاللي احنا شفناه ان احنا والله يكون نشاطنا غير ربحي، خلاص ابتداء نشاط غير ربحي. طب ليه هو نشاط غير ربحي؟ واحيانا مثلا بياخد شكل شركه، احيانا بياخد شكل مركز تدريب، احيانا ياخد شكل معهد تدريب، احيانا ياخد شكل كذا، لان انا مضطر، لان هذا هو القالب الرسمي المسموح به، القالب الرسمي المسموح به. واحنا زي ما قلنا احنا حريصين على تقنين الاوضاع، حريصين على تقنين الاوضاع على قد ما نقدر، ولذلك بناء عليه طالما ده مسموح به في بيئه من البيئات اتسمح لك ان انت تعمل النشاط بتاعك ده، مفيش مشكله، بس خليه تحت اسم معهد تدريب، خلاص على بركه الله. بس هو بقى في هنا التزامات، ان انت بقى هتبقى ملتزم مثلا بمصاريف معينه، ملتزم مش عارف بامور معينه، بتحاول بتراخيص معينه، بتجتهد الحمد لله انت تقدر في اخذها. بس لان زي ما قلنا برضو احنا في الاخير مش جايين نصادم اي حد، ولا جايين برضو نحل بديلا لاحد، ولا برضو انا دايما كنت بقول مرارا وتكرارا، احنا ما احناش جماعه، احنا اجتماع ناس ربما في هنا وهنا وهنا وهنا ممكن ما يعرفوش بعض، بس تبنوا الفكره دي، تبنوا احياء المنهاج النبوي في البناء والتزكيه والتعليم والتعامل مع القران الكريم. ولذلك كنت اقول هو حراك منهاجي، حراك منهاجي، مجرد حراك منهاجي يسري في الناس بس، يوقظهم، يصحصحهم، بس يخليهم بس زي عشان بس ايه، اهتزت وربت وانبتت. احنا بنشتغل في اهتزت كده شويه بس عشان لعلها يعني بعد اهتزت تبقى ربت وانبتت، انبتت من كل زوج بهيج، عشان يبقى عندنا حدائق ذات بهجه، بس ببساطه. ولذلك بناء عليه انا يعني من الطبيعي ان تكون الامور كده. فدي الربانية على مستوى المقصد والنية، والتانية الربانية على مستوى الطريقة والمنهجية. طيب الطريقة والمنهجية ازاي؟ اتباع منهج خير الناس، اتباع الأنبياء. والله ولذلك احنا بنحاول بقى نشوف، والله النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا أدار الصحابة عمل ايه؟ طب فلان عمل ايه؟ طب فلان عمل ايه؟ بس. ولذلك ده اللي بقوله، ان احنا معلش بس ما حدش يتوه مني، اللي كنت بقوله في الأول فكرة ان احنا بدأنا عملنا كهواه، بنحاول على قد ما نقدر نعمله، حاولنا نرتقي بهذا العمل ان هو يدخل في حيز الاحترافيه شويه، الاحترافيه خلاص، او يبقى حاجه بروفيشنال يعني كما يقولون. فالدخول في الاحترافيه دي انا عندي مسارين، ان انا ادخل في خط الاحترافيه اللي هي موجوده النهارده في الواقع، الاحترافيه الغربيه، الاحترافيه الشرقيه، ايا كان ماشي، او الاحترافيه دي ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اصل للايه، لمكان في منهج النبوه. لان ببساطه شديده احنا شايفين ان الوحي كفاه او لم يكفهم في كل حال، كفانا في كل حال، احنا بس ربما مثلا ما بنبذلش جهد كافي في ان احنا نحاول نخرج من الوحي ما نحتاج اليه او ما نريده يعني. فاحنا ببساطه يمكن من الله في ان احنا بنحاول لو صح التعبير نستنطق الوحي أو نخرج منه اللي إحنا بنحتاجه، نستهدي مولانا سبحانه وبحمده فيهدينا. فمنها المسألة دي، والله إحنا هنعمل مثلا وليكن دلوقتي مؤسسة عمل تعاوني مثلا، هذه المؤسسة أو العمل التعاوني أو هذا النشاط مثلا اللي هيتم هيدار إزاي؟ نحاول ناخد بعض الحمد لله المعالم الكبرى من الإدارة النبوية ونشتغل بيها، أو الإدارة عامة النبوية ونشتغل بيها ببساطة. ولذلك دائما احنا رافعين شعار، يعني اظن حضراتكم سمعتوه مننا كثيرا يعني مرارا وتكرارا، كنا بنقول يا اهل الحق، يا اهل الحق، ان ان ان ان, إن الوحي او ان الله او ان القران او ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق ان نخدمه بمنتهى الاخلاص والصدق. يعني بصوره بعباره اخرى كنا دائما نقول ربنا يستحق ان احنا لما نيجي نعمل حاجه يعني لاجله تكون تليق بالله. ببساطه كنت بقول احنا عايزين يعني هدفنا ايه في الاحترافيه او البروفيشناليتي دي، ماشي؟ هدفنا ببساطه شديده ان احنا نعمل حاجه تليق بالله، تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تليق بكتاب الله، تليق بمنهاج النبوه، تليق بالمسلمين والمسلمات. يعني برضه انا كنت بقول الحمد لله، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما معناه ان ليس على وجه الارض احد افضل من 100 مثله الا المؤمن. فما فيش على وجه الارض اساسا يعني المسلم ده ما فيش حد زي على وجه الارض اصلا. فالمسلم او المسلمه معلش يعني هذا المسلم او تلك المسلمه هو حد اصلا يعني افضل من هو موجود على ظهر الكره الارضيه. فليه انا لما احب اخدمه او لما احب اساعده او احب مثلا اقدم له حاجه ليه ما اقدمهالوش بشكل يليق به؟ بس ببساطه يعني هي دي الفكره، ان احنا الخلاصه الاحترافيه بالنسبه لنا، الاحترافيه بالنسبه لنا معناها ان احنا نحاول لو هنقدم حاجه اصلاحيه نقدمها بشكل يليق بالله، يليق برسول الله، يليق بكتاب الله، يليق بمنهاج النبوة، يليق بالمسلمين والمسلمات سواء كانوا كبارا أو صغار. بس ببساطة شديد. طيب فأنا بس هذه المقدمة عشان بس حضراتكم تبقوا في الإطار فيما يخص الجزء ده. وبناء عليه إحنا الحمد لله يوم ورا يوم بنحاول نتطور شوية، يوم ورا يوم الحمد لله بنحاول نتطور في مسألة إيه، إن أي حاجة مثلا نجد إنها مثلا ربما تكون مساعدة نشتغل عليه. ومنها بقى اللي إحنا بصدده اليوم، ماشي، سامحوني على هذه المقدمة الطويلة، ألا وهو فكرة إن إحنا يعني نعمل هذا المؤتمر السنوي إن شاء الله، لعل الله سبحانه وبحمده يقدر، وبعد كده ما يكونش أونلاين يكون أوفلاين إن شاء الله، وما يكونش إندايركت كده أو غير مباشر يكون مباشر إن شاء الله في حضور الناس بإذن الله، لكن لعل يعني الظروف ما سمحتش ولا ما يسمحش يعني إن إحنا يبقى هذا المؤتمر بنعلن فيه عن أنشطتنا على مدار يعني على مدار السنة إن شاء الله، بحيث يساعد الناس إنها تعمل خريطة. هي دي الفكرة، يعني الناس يبقى عندها خريطة